واضح. في حق هذا المسجد، أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها. وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم بالشرع في زعمه، لو كان بيدي من الأمر شيء، ابدأ يا أخي على السنة هناك بارك الله فيك، ابدأ مع الصف اليمين. قال هذا القاضي لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. وهكذا لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب، لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي، لأن من متون الحنفية وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب. هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية؟ تكره الصلاة وراء المخالف المذهب، بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح، وضربوا على ذلك أمثلة. لو أن حنفيا رأى شافعيا توضأ وضوءا كاملا ثم مس امرأته، هذا انتقض وضوءه. عفوا أنا أخطأت، حنفي توضأ ومس امرأة، وضوءه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد. فأما هذا الحنفي الشافعي لا يرى صحة صلاة وراءه، لأنه هذا الوضوء فاسد عنده. وعلى العكس تماما، لو أن حنفيا توضأ وخرج منه دم، هذا انتقض وضوءه بمذهبه، فالصلاة خلفه. بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء للدم صلاة باطلة. فلو أن هذا الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي بأن الدم مهما كان كثيرا وخرج فوضوءه صحيح، ما بيصلي خلفه. المالكي ايش؟ المذهب المالكي أم الحنفي؟ لا، أنا بقول الآن مذهبين نتكلم فيهم. الحنفي يرى خروج الدم ينقض الوضوء مهما كان كثيرا، مهما كان قليلا، وإذا مس المرأة فوضوءه صحيح. وعلى عكس من ذلك الشافعي يقول مس المرأة ينقض الوضوء، خروج الدم مهما كان كثيرا لا ينقض الوضوء. فالنجاة هو أن نركب سفينة النجاة، سفينة السنة. اسمع الآن الجواب في السنة. قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما في أوسع من هكذا. وبمثل هذا الحكم، نعم، أيوة، أردت أن أقول نحو هذا المعنى، بمثل هذا الحكم ممكن تجميع المسلمين. أما والله أنت مذهبك كذا وأنا مذهبي كذا، فهذه الفرقة التي نهينا عنها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لعلك أخذت الجواب إن شاء الله. نسمع غيره.